سلام عليكم يا أبو عبد العزيز. عليكم السلام، يا الله أنت حييه. الله يحييك، وشلونك؟ عساك طيب؟ وراك ناحف أنت ذا. وراك ناحف؟ بلا والله الرفيق الغثيث. معها قوات حربية تبغى تقضي في النهاية على كل البشرية، جتنا بجيوش جرارة قوة جوية ورضية، الله يستر من تاليها صرنا في المرمى سوية. الأمراض السكرية معها قوات حربية تبغى تقضي في النهاية على كل البشرية، جتنا بجيوش شن جرارة قوة جوية ورضية، الله يستر من تاليها صرنا في المرمى سوية. أحد يقع في شاركها وحد تخطي المدفعية، وحد تجيه بشبابه تصبح حياة الشقية، وحد يقع وهو يرضع ما يرحم لا رحم حية، حتى الشايب تغرض له يطعن بسهوم وشبرية، مهنا بيت ما داخل قلبه قبله يطحن وسط رحية، ليت الطيب خلافاله ما به رفق ولا ماوية، يضرب بسهوم قتاله على هذا وعلى ذية، كم حرول من ناس الندر أهل الطولة وقت الهية. كم شخص مقعد بسبابه يمشي فوق العربية، ما تنفع عنده شفاعة لا حاكمها ولا رعية، كم يتم طفل بسبابه ماتت أمه ولا بي، والدكاتر قل يا ساتر عجزوا عن حل القضية. الدنيا فيها تطور ما تخطر على عقلية، من ضمن التطور فيها صواريخ النووية، إلا السكر مرد حظه ما لهاك الأهمية، غير وعود للأطباء دراسات نظرية، قالوا يمكن في المستقبل تجرى زراعة خالية، مثل اللي يطرد سراب في الصحراء يحسبها مية، والصحايف قامت تنشر علاجات تجارية، وإن جيت عيادات السكر ما تلقى جدوى فعلية. غير علاجات معروفة دنتين وما جاء من زية، وإن قلت ما به نتيجة قالوا الحمية راس الكية، فيها أكلات لا تقربها لها آثار سلبية، التمر خله بنواع الخضرية والبرحية، والرز احذر تاكل منه تركيباته نشاوية، والدسم أكبر مصيبة ساس البالا والبلية، احذر احذر تاكل سكر هذا سمه مثل الحية، نصايحهم أكثر منها في وسط أوراق مملية، أيضا من ضمن النصايح لازم ترتاح النفسية، حتى لو تفرح بزيادة يا صل عندك 400، وأنا عندي لك نصيحة يا لها ناصر هدية، وسع صدرك ريح بالك وترك عنك الحساسية، لا تشغل نفسك بأمور ما تسوى ربع الأوقية. مالك صك على الدنيا عند الله كل البرية، ريح بالك تكسب حالك نصيحة ما هي مشرية، وإن خاصمت رجل جاهل لا تبدي السياب السيء، وآخر قولي صلاة الله على محمد نبيه.